الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريد، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك واضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما ادعى الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من هذا الموضع يبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع هؤلاء المتكلمين في نقض ما يدعونه من أن العقل يحيل إثبات الصفات التي نفوها وادعوا عدم ثبوتها لله تبارك وتعالى، وبين رحمه الله أنهم في هذا في أمر مريج وفي تناقض عظيم، وبعضهم يثبت الشيء وينفي نظيره ويدعي في نظيره الذي نفاه أن العقل يمنع ذلك أو يحيل ذلك أو يوجب نفي ذلك. فبين رحمه الله تعالى اضطرابهم في هذا الباب، وبين أيضا أولا أن الطريقة السلفية طريقة أهل السنة والجماعة ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفتها، لأنها طريقة واضحة ومبنية على الكتاب والسنة وليست تصادم العقول السليمة والأفكار أو الآراء السديدة القويمة، فليس في هذه العقيدة ما ينافي هذا أو ذاك. بينما من خالف أهل السنة والجماعة فهم في هذا الباب في أمر مريج، كما قال رحمه الله تعالى: المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. ثم بين أمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك، يعني مثلا من ينكر الرؤية أن الله يرى سبحانه وتعالى، من ينكر ذلك يقول إن العقل يحيلها وأنه مضطر في ذلك إلى التأويل، وكذلك كل مبطل ينفي شيئا ثابتا في الكتاب والسنة يدعي ذلك، ولم يقف هذا عند حد. يعني أقوام نفوا الصفات بحجة أن العقل يحيل ذلك، وأقوام آخرون نفوا المغيبات، نعيم الجنة وعذاب النار وتفاصيل النعيم إلى غير ذلك، نفوها بحجة أن العقل لا يقبل ذلك، بل وجد من نفى الأعمال التي أمرنا بها شرعا وتعبدنا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، كما هي حال الباطنية القرامطة، وأولوها إلى رموز، مجرد رموز، من أتى بتلك الرموز فإنه عندهم قد أتى بالشيء الذي أمر به في هذه الآيات. فلما ادعى هؤلاء هذه الدعوة الفجة العريضة أن العقل يحيل ذلك، ركبوا مطية التأويل. ولهذا قيل إن التأويل مطية كل صاحب ضلالة، تأويل مطية كل صاحب ضلالة، لأن صاحب الضلالة عندما تتعارض آيات القرآن أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يعتقده أو مع ما توصل إليه بفكره وعقله يركب مطية التأويل فيصرف تلك المعاني أو الدلالات في تلك الآيات المعارضة لما يعتقده، يصرفها عن ظاهرها راكبا هذه المطية، مطية التأويل. ونقل رحمه الله تعالى في هذا السياق كلمة عظيمة جدا عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. لأن الأمور لو كانت توزن بالعقل فمن المعلوم أن العقول متفاوتة ومتباينة وليست على عقل رجل واحد، بل بينها تفاوت وتباين. فإذا قيل إن الأمور توزن بالعقل يقال: عقل من هذا الذي توزن به الأمور؟ إذ العقول ليست على عقل رجل واحد، مثل ما قال السلف قديما رواه اللالكائي وغيره، قالوا: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. قل مثل ذلك في العقل، لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق لكنها عقول. فإذا قيل إن الأمور توزن بالعقل يقال حينئذ: عقل من هذا الذي توزن به الأمور؟ هناك عقول أفرزت عقيدة التجهم وأفرزت عقيدة التعطيل وأفرزت عقائد شتى، فمن هذا الذي عقله توزن به نصوص الكتاب والسنة؟ ولهذا كلمة مالك رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في هذا الباب: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. لو كانت القضية قضية جدل بالعقول أصبح الناس في تنقل في أديانهم وعقائدهم، لأن كل ما جاءهم رجل أجدل من الآخر انتقلوا إلى ما قرره الآخر بناء لقوة جدله، وإذا جاءهم رجل آخر أيضا أكثر وأعمق جدلا منه انتقلوا معه إلى جدله. وبهذا يصبح الناس بسبب ارتباطهم بهذا الجدل الباطل العقيم في تنقل في أديانهم. ولما ذم السلف قديما هؤلاء قالوا: إياكم والتنقل في الدين. والتنقل في الدين ثمرة من ثمار جعل الدين عرضة للخصومات. تنقل في الدين ثمرة من ثمار جعل الدين عرضة للخصومات. وقد قال السلف قديما:

من الطوائف المنحرفة أتوا إلى نعيم الجنة وعذاب النار ونفوه. كل ما جاء من ذلك مفصلا في الكتاب والسنة نفوه، قالوا العقل يحيل ذلك، فأصبحت القضية أمور كثيرة متنوعة تنفى في الكتاب والسنة، يدعي أولئك أن العقل يحيلها. هنا يلاحظ أمر من خلاله يتحدث شيخ الإسلام، أن بعض هؤلاء يعني مثلا من ينفي الصفات ولكنه يثبت المعاد والنعيم، نعيم الجنة ونعيم النار وعذاب النار إلى آخره، عندما يقول من ينكر نعيم الجنة بحجة أن العقل يحيل ذلك ويتأوله، يرد عليه من ينفي الصفات بردود هي نفسها صالحة لأن تكون ردا عليه هو في نفيه للصفات. وتأمل هذا في قول شيخ الإسلام هنا، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. يعني تجد أن هؤلاء يتصدى لطائفة أخرى تنفي أشياء هو يثبتها ولكنها تنفيها بالعقل، فيرد عليه بردود هي نفسها صالحة لأن تكون ردا عليه فيما نفاه بحجة أن العقل يحيل ذلك. وباب الغيبيات باب واحد، كلها يؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت ولا يخاض فيها بالعقل المجرد. قال: وهو من وجوه، أحدها بيان العقل لا يحيل ذلك، أي كما زعمه هؤلاء لا يحيل ذلك، لا فيما يتعلق مثلا بالصفات التي ادعى هؤلاء أن العقل يحيل إثباتها، ولا أيضا فيما يتعلق بنعيم الجنة أو عذاب النار أو غير ذلك. فدعوى هؤلاء أن العقل يحيل ذلك دعوى غير صحيحة، فالعقل فالنقل لم يأتي إطلاقا بما تحيله العقول، النقل لم يأتي إطلاقا ولا في أمر واحد بما تحيله العقول، يعني بما يحكم العقل عليه بأنه مستحيل، فالنقل لم يأتي بما تحيله العقول، جاء بمحارات العقول ولم يأتي بما تحيله العقول، أي ما تحكم العقول عليه بأنه مستحيل. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، سواء تأويلات معطلة الصفات أو تأويلات الباطنية منكرة نعيم الجنة وعذاب النار، فجميع التأويلات التي عند أهل البدع التي حرفوا بها النصوص عن ظواهرها ودلالاتها لا تحتمل تلك النصوص تلك التأويلات، بمعنى أنها باطلة وجناية على النصوص بصرفها عن مرادها وإبعادها عن مدلولها. الأمر الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم. يعني الحج بأعماله المعروفة التي يعرفها كل مسلم عند القرامطة الباطنية إنما هو قصد مشايخهم الصوم إنما هو عندهم حفظ أسرارهم وهكذا. فهذه كلها تأويلات وكلها صرف للنصوص عن ظاهرها. فالذي يؤول الصلاة أو يؤول الصيام على أن المراد به حفظ السر، ويؤول الحج بأن قصد مشايخهم أو غير ذلك، والذي يؤول آيات الصفات بأن المراد بها كيت وكيت مما هو ليس معناها ولا مرادها، كلها يجمعها بأنه تأويل باطل للنصوص وصرف لها عن ظاهرها. وإذا رد مثلا المعتزلي على الباطني في تأويله لآيات الأوامر والنواهي ببيان بطلان تأويله، يقال له هذا الذي أنت تقوله له تبطل به تأويله لهذه الآيات هو عينه ينطبق على تأويلاتك لآيات الصفات، وبما رددت عليه في آيات الأوامر والنواهي نحن نرد عليك في آيات الصفات، لأن كل باب واحد. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، يعني لا يتعارض. وفي هذا الباب كتب شيخ الإسلام المجلد أو كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا. يعني هناك أمور طاقة العقل وقدرته لا تتمكن من إدراك ذلك تفصيلا، لكنه من حيث الإجمال والمعنى الإجمالي لذلك يدركه. اكتفى رحمه الله بهذه الوجوه الأربعة، قال على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، يعني لا سبيل للعقل المجرد أن يصل بالتقريرات العقلية إلى اليقين. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام أعلنه فحول هؤلاء وأساطينهم وكبارهم. وكنت نقلت لكم مرة عن الغزالي أنه قال والطريق إلى الحق من هذا الباب أو من هذا السبيل مسدود، مسدود. هذا معنى قول شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يصل إلى اليقين بالعقل المجرد، لا بد من الاعتماد الكامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، وهذا الذي ينال به اليقين. اليقين ينال بالرجوع إلى ما جاء به الأنبياء. ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء أن اليقين يبلغه الإنسان بالعقل المجرد، إذن ما الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟ إذا كان العقل بنظره وتأمله ومقاييسه يمكن أن يصل إلى اليقين، فإذا ما الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟ وإذا كان العقل يمكن أن يكون هو المعول والعمدة ليعرف به الحق والهدى، إذن ما الحاجة إلى أو ما الفائدة من بعثة الأنبياء؟ وهذا المأخذ والملحظ قرره أحد السلف بإلزام لهؤلاء، ونقل ذلك التيمي في الحجة، قال لازم مذهب هؤلاء ولازم قول هؤلاء أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، يقول هذا من اللوازم التي تلزم هؤلاء إذا كان عقله هو الذي يبلغ به اليقين دون حاجة إلى الكتاب والسنة، وأنه يمكن أن يتوصل إلى اليقين بعقله ولا يحتاج أن يرجع إلى الكتاب والسنة، إذن من لازم ذلك أن يقول مثل هذا الكلام، وكفى بذلك دلالة على بطلان هذه الدعوة، دعوة أنه يمكن أن يصل الإنسان بالعقل المجرد إلى اليقين دون حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يأتي الجمع بين هذين الأصلين في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كثيرا ما يأتي الجمع بين هذين الأصلين، الإيمان بالله لأنه هو المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، واليوم الآخر لأنه دار الثواب والجزاء. قال وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، اجتمع في حقه كمال العلم، فهو أعلم الخلق بالله كما في الحديث إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، فهو أعلم الخلق بالله، وأيضا كمال القدرة اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام كمال القدرة، أي على الإفصاح والبيان وإيضاح الأمور وتجلية المعاني والأمر الثالث الإرادة، إرادة النفع وإيصال الخير والحرص على إفادة الناس، فكان عليه الصلاة والسلام الأعلم والأنصح والأفصح. ومن المعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه أو من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. النقص يدخل من نقص علمه أو من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. هذه الثلاث مرت معنا قريبا، وأشرت إلى أن هذه الأمور الثلاثة نافعة جدا في رد كل باطل، في رد كل باطل، لأن كل مبطل لا يسلم إن استمسك بباطله من انتقاص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم في أحد هذه الأمور الثلاثة إن لم يكن فيها كلها، ولا محيد له من ذلك إلا أن يترك باطله، إلا أن يترك باطله، لأنه إذا قيل له هذا الذي تقوله، هذا الذي تقوله هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن قال لم يعلم فهذا فيه الانتقاص لعلم النبي عليه الصلاة والسلام. إن أقر بأنه علمه، إن أقر بأنه علمه صلوات الله وسلامه عليه، وينتقل معه إلى الأمر الثاني، هل كان قادرا على الإفصاح عنه وبيانه أو ليس قادرا؟ إن قال ليس بقادر على الإفصاح عنه وبيانه كان هذا انتقاصا له من جهة عجزه عن بيان علمه، عنده علم ولكن عنده عجز في بيانه، هذا طعن آخر. إن قال أعوذ بالله أنا لا أقول إنه لا يعلم ولا أقول إنه عاجز عن البيان، يقال له الأمر الثالث هل بين أو لا، هذا الذي تقول إن علمه وأنه قادر على بيانه هل بينه أو لم يبين. إن قال لم يبين فهذا في طعن في عدم إرادته البيان، طعن في عدم إرادته البيان. فإن قال لا أنا أقول إنه علمه وقادر على بيانه وبينه، فماذا تقول له؟ هذه دواوين السنة محفوظة، أرنا أين بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هات شاهد على كلامك من سنته عليه الصلاة والسلام. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وهذا الذي أراد أن يصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا الذي بين في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان بالله وصفاته وأسماءه سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والتفاصيل المتعلقة بذلك، كلها حصل فيها بيان المراد، فلم يبقى لمتكلف مجالا ولا لقائل مقالا، المراد بين واضح. كل التكلفات، تكلفات المتأولة، كل تكلفات المتأولة لا حاجة إليها إطلاقا، لأن المراد في هذه النصوص بين واضح، وخوضهم في تلك التأويلات كله خوض باطل، ليس هو خوضا في بيان المراد، المراد بين واضح مثل ما قال شيخ الإسلام، ولكنها خوض في صرف هذا المراد إلى معاني بعيدة، إلى معاني بعيدة. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه أو هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، أما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وسيذكر رحمه الله تعالى خلاصة عن كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث. نعم. قال رحمه الله: فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذي يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى الاعتقاد التجسيم مع أنه باطل، والاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. هذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى عن أهل التخييل، عن أهل التخييل من الفلاسفة ومن لف لفهم وسلك مسلكهم. ويقال لهم أهل تخييل لأنهم يقررون أن هذا الذي جاء في النصوص لا حقيقة له وإنما تخيلات، كل ما جاء في النصوص مثلا من آيات الصفات أو مثلا نعيم الجنة أو عذاب النار أو إلى آخر، هذه كلها ليست لها وجود ولا حقيقة لها، وإنما الرسل بزعم هؤلاء المبطلة كانوا يتخيلون هذه الأشياء ويذكرونها للعامة حتى يقبلوا دعوة الرسل. ويصرح بعضهم أن هذا كله كذب من أجل المصلحة، مصلحة الدعوة، فقالوا إن في جنة والجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، والناس يوم القيامة سيرون الله وسينعم عليهم بك، هذا كله يقولون ما له وجود أصلا ولا حقيقة له، هذه كلها يتخيلها الرسل حتى يرغب الناس بماذا؟ بدعوتهم. ولهذا سماهم أهل العلم أهل التخييل، أي الذين يزعمون أن هذه الأشياء التي جاءت في النصوص كلها تخيلات، كلها تخيلات، حتى تقبل الناس وتقبل على ما جاء به الرسل. وعلى ذلك فعند القوم الرسل لم يفصحوا عن الحق ولم يبينوه، وإنما بينوا شيء آخر لا حقيقة له، ذكروا أشياء تعلق بالرب وأن له صفات وصفاته كذا وكذا، وأن عنده جنة وفيها كذا ونار وفيها كذا، وهذه كلها تخيلها الرسل وعرضوها للناس ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها والإيمان بها، وهي كلها لا حقيقة لها. إذن إذا كانت الرسل لم تفصح عن الحق وجاءوا بهذه الأشياء التي كلها بزعم هؤلاء كذب وتخيلات، الحق أين؟ أين الحق؟ هنا يظهر لك ماذا يريد هؤلاء، يظهر لك ماذا يريد هؤلاء، أن الحق هو عقيدتهم ودينهم، الحق عقيدتهم ودينهم، ولا حاجة الناس أن يشتغلوا بهذا الذي بعثت به الرسل. فانظر إلى الطريقة ما أشنعها في رد كل ما جاءت به الرسل، في رد كل ما جاءت به الرسل. وإذا تقبل أو قبل منهم العامي مثل هذا، أي جناية عليه فيما يتعلق بالقرآن والسنة؟ أي مكانة ستكون للقرآن والسنة عند العامي الذي قيل لهم مثل هذا الكلام أو الجاهل الذي قيل لهم مثل هذا الكلام؟ أرأيتم شخصا يقول له المتفلسف مثل هذا الكلام ويقرأ القرآن، هل القرآن عنده قيمة؟ لأنه سيقرأ القرآن وهو في باله أن هذه كلها أشياء تخيلات ما لها حقيقة ولا لها أصل، فلا يقبل قرآنا ولا يقبل سنة ويرد كل الحق، وتكون ديانته وعقيدته كلها من ما جاء به هؤلاء الفلاسفة أئمة الباطل ودعاة الضلال. فانظر هذا المكر الكبار العظيم الذي تنسب به العقائد وتنسب به الأديان وتنسب به الحقائق وتنسب به الأمور نسفا، كيف يعني بهذا المكر وبهذه الفلسفة وهذا الباطل يجنون على النصوص تلك الجنايات. هذه مقالة أهل التخيل. يقول ابن تيمية إنما هو يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور يعني المدعوون. الآن لما يقول الرسل مثلا في جنة والجنة فيها كذا والجنة فيها كذا، هذا ينتفع به الجمهور لأنه يسمى ترغيب لهم. ولما يقال لهم مثلا فيه نار والنار فيها كذا والنار فيها كذا، هذا ينتفعون به لأنه ترهيب لهم، فيعملون بالفضائل ويتجنبون الرذائل بموجب هذا الترغيب والترهيب. لكن من حيث الواقع لا يوجد له أي حقيقة، لكن هذا يسمونه كذب من أجل مصلحة الجمهور. قاتلهم الله أن يوفكون، أي إجرام أكبر من هذا وأي تجنن أعظم وأشنع من هذا؟ قالوا إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق ابن القيم رحمه الله عرف أهل التخيل بقوله هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما خيلت لهم وأبرزت المعقول في صورة المحسوس. يقول ابن تيمية ثم هم على قسمين أي أهل التخيل. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، قسم منهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، من الفلاسفة الإلهية من علم الحقائق دون أن يكون الرسول قد علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. ولهذا قالوا في المفاضلة بين الأولياء على بناء على ذلك، قالوا مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني أن مقام الرسول النبي فوق مقام الرسول ولكنه دون مقام الولي، ولكنه دون مقام الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأن فيهم من يزعم أن الولي يعلم هذه الحقائق ما لا يعلمها الرسول، والفلاسفة يدعون في أساطينهم ذلك أنهم يعلمون ما لا يعلمه الرسول. وهذه مقالة غلاة الملاحدة من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. هذا قول من أو أحد القسمين. القسم الثاني من يقول بل الرسول علمها لكنه لم يبينها، علمها ولكنه لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. يعني مثلا قال الرحمن العرش استوى، وأراد أن نفهم أنه لم يستوي، وقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأراد منا أن نفهم لم ينزل إلى السماء الدنيا، وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وأراد أن نفهم أننا لن نرى ربنا يوم القيامة، وهكذا أخبر بأشياء وأراد من الخلق أن يفهموا ما يناقضها، وأرادوا من الخلق أن يفهموا ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. يعني الناس عندما تذكر لهم هذه الأشياء نفوسهم تتحرك للعمل والإقبال، فاقتضت المصلحة ذلك، اقتضت المصلحة ذلك، وإلا فالاعتقاد الحق بزعم هؤلاء نفي الصفات تفصيلا، لكن الرسل أثبتتها تفصيلا ولم ترد ذلك، لم ترد ذلك. يعني لما قالوا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ما ينزل هو أصلا بزعمهم، إن الله يرى يوم القيامة، لا يرى يوم القيامة إطلاقا بزعم هؤلاء، لكن الرسل كانت تخبر بذلك حتى تحرك الناس للأعمال والعبادات ونحو ذلك. لكن المطلوب أصالة اعتقاد نقيض ذلك. سبحان الله، الآن لو نظرت في هذا الزعم الذي يزعم هؤلاء، وهذه خاطرة وردت في ذهني ولعلها مفيدة، الآن عندما يقول هؤلاء أن الرسل أخبروا بذلك وأرادوا إثبات نقيضة من أجل المصلحة، وإلا الحق هو إثبات نقيض ما ذكروا. فيقال لهؤلاء إن كنتم فعلا تعتقدون ذلك، لماذا لم أيضا تبقوا الناس على المصلحة التي، لماذا لم تبقوا الناس على المصلحة التي ترون أن الرسل فعلت ذلك من أجل المصلحة؟ إذن أنتم ترون أن الرسل أرادوا بالناس مصلحة وأنتم لا تريدونها بالناس، فكشفتم لهم أشياء. لو كنتم تزعمون هذا الزعم، إذن اتركوا الناس على المصلحة التي، ولا تتكلموا في هذا الموضوع، أبقوا الناس على هذه المصلحة التي أرادها الرسل بذكر هذه الحقائق، ولا تكشفوا أشياء بزعمكم أنها خلاف المصلحة وأن الرسل لم تتكلم بها من أجل مصلحة الناس. فتبين بذلك بشهادتهم هم على أنفسهم أن الرسل أرادوا مصلحة الناس وهم لم يريدوا مصلحة الناس. هذا إنما هو إلزام يبين الثغرات التي توجد في عند كل مبطل فيما يأتي به من ضلال وباطل. قال ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، يجب على الرسول دعوة الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، واعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. يجب عليه أن يخبر بهذه الأشياء، لأنه لا يمكن يقولون دعوة الخلق إلا بهذا الطريق، لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذا الطريق.

وجه الفرق بينهم وبين أهل التخييل. أولئك الذين هم أهل التخييل عندهم تأويلات لا حد لها، لكن ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ قال إن أهل التأويل يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لكن هناك عرفنا أنهم جاءوا بهذه الخيالات وطلبوا من الناس أن يعتقدوها من أجل المصلحة، فيقول هنا لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني ولم يبين تلك المعاني. لماذا لم يبينها؟ قصد معاني ولم يبين تلك المعاني، لماذا لم يبينها؟ خذ مثالا الرحمن على العرش استوى، لم يقصد بزعمهم استوى المعنى المعروف للكلمة في اللغة، أي استوى أي علا وارتفع، وإنما قصد معنى آخر اكتشف فيما بعد، تقريبا في القرن الثاني اكتشف ذلك المعنى، فأراد معنى أراد منهم أن يفهم منها معنى آخر. لماذا؟ لماذا؟ قال ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، عن مدلوله ومقتضاه. شبه الرسالة القائمة على النصح للخلق وبيان الحق، شبهوها بحال رجل يأتي مثلا إلى طلابه وتلاميذه ويعطيهم أشياء أشبه بالألغاز حتى يحرك عقولهم وأذهانهم في البحث والتفتيش والتنقيب، وهذا أبعد ما يكون من مراد من قصد نفع الخلق والنصح لهم وبيان الحق لهم. ومقام الرسالة أعظم من أن يقال فيه مثل هذا الكلام وأجل، مقام الرسالة أعظم وأجل من أن يقال فيه هذا الكلام. مقام الرسالة مقام هدى للناس وبينات، ليس مقام الغاز وأحاجي وتمرين للعقول على مثل ذلك. مقام الرسالة مقام هدى وبيان للحق للناس وإيضاحه لهم. قال وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذي قصدنا الرد عليه في هذه الفتية. قل هذه الفتية المقصود أصالة الرد على هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين يعني أهل التخييل مشهورا، نفور الناس عن الأولين أي الفلاسفة أهل التخييل مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظيرا ما ادعوه في نصوص الصفات، ألزموهم في نصوص المعاد نظيرا ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، قد علمنا الشبه المانعة منه، فبناء عليها يقول نحن أنكرناه، فبناء عليها نحن أنكرناه. وهذه الشبه التي أنكرنا بها المعاد هي من جنس الشبه التي أنكرتم بها الصفات، ولهذا طالبهم الفلاسفة أن يوحدوا المذهب وينكروا الجميع، طالبوهم أن يوحدوا المذهب وينكروا الجميع، لأن الحجة عند هؤلاء هي نفس الحجة، أن العقل يحيل ذلك كما مر معنا سابقا، فقال أبوهم في بأن ينفوا الجميع لأن العقل يحيل ذلك بزعمهم، فيقولون لهم أنتم أعملتم هذا الأمر في الصفات فقط ونحن أعملناه في الصفات والمعاد، والباب واحد، الباب باب واحد، فطالبوهم بأن يشاركوهم في نفي ذلك كله. وهذا وجه قوله عنهم أنهم لم يكسروا الفلاسفة بما يعني قرروا، لم يكسروا الفلاسفة بل أعانوا الفلاسفة على ما هم عليه من إنكار لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتاب الإلهي أكثر وأعظم من نصوص المعاد. لاحظنا ملاحظة، يعني المعتزلة صارت يتجاذبهم فئتان، الفلاسفة من جهة ماذا تقول لهم؟ تقول لهم الذي أنتم أنكرتم به الصفات هو نفسه الذي نحن أنكرنا به المعاد، فأخذوا يطالبونهم بماذا؟ انتبهوا معي، أخذوا يطالبونهم بنفي الجميع. أهل السنة من الجهة الأخرى وهم أهل النصح للخلق قالوا لهم هذا الذي أثبتتم به المعاد، الذي أثبتتم به المعاد هو نفسه الذي تثبت به الصفات، وطالبوهم بإثبات الجميع، طالبوهم بإثبات الجميع. الفلاسفة من جهة هناك يطالبونهم بنفي الجميع، يقولون لهم الباب واحد، وهؤلاء أهل السنة يطلبون منهم أن يثبتوا الجميع لأن الباب واحد. وهذا الذي يعرض الآن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أولا أن الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد بنظير ما ادعوه في نصوص الصفات، بمعنى أنهم يريدون منهم أن ينفوا الجميع ويقولوا لهم الباب واحد، شاركونا في نفي الجميع لأن الباب واحد. وأهل السنة يقولون لهؤلاء نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتاب في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا كله يقول لهم، يقول أهل السنة لهؤلاء المعتزلة وغيرهم مطالبين لهم بماذا؟ بإثبات الجميع، الصفات والمعاد، لكنهم دخلوا عليه من جهة أنهم يثبتون المعاد وهو أمر غيبي بنعيمه وتفاصيله. يعني مثلا الآن مثلا الجنة فيها عنب، لو قيل لهم إن أثبتتم عنب الجنة فمعنى ذلك أنه مثل عنب الدنيا، يقولون لا، تلك أمور مغيبة ونعيم الآخرة له مثلا خصائصه. فيقولون لهم أيضا في صفات الله اللوازم التي تذكرونها يلزم من إثبات الصفات لله المماثلة، لا يلزم ذلك، فالقول في الصفات مثل القول في نعيم الجنة وغيره، من جهة أن هذا كله أمور مغيبة وجاءت بها النصوص، وأنه يجب إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما ورد. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، ذمهم على ما حرفوه وبدلوه، والتوراة مملوءة بذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه صلى الله عليه وسلم الصفات يضحك تعجبا منها وتصديقا، مثل قصة الحبر في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عندنا أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، ضحك تصديقا لقوله. ذكروا فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منه وتصديقا أي لقوله. تعجبا ذكر المحقق أنها ليست موجودة في بعض النسخ، يعني في جيم وعين ليست موجودة، والذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تصديقا لقوله، أنه قال تصديقا لقوله، فقال يضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم وتصديقا. قد يكون يعني التعجب، ذكر التعجب هنا إن كان ثابت يعني في النسخة، يعني من معرفتهم بذلك وضبطهم له، فضحك تعجبا منهم وتصديقا لقوله. ويدعي المنكرة للصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا لقوله، وهذا فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخبر بين يديه عن الله بما لا يليق به فيضحك، أن يخبر بين يديه عن الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله وكماله فيضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، فهم يقولون إن ضحك إنكارا لقوله، إنكارا لقوله. وابن مسعود رضي الله عنه الراوي الحديث قال ضحك تصديقا لقوله، وهذا هو اللائق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير، وقولهم إن الله استراح. قال وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما وهو القرآن أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. انتهى هنا ما ذكره رحمه الله من خلاصة تعلق بالقسم الثاني، ثم ذكر بعده القسم الثالث وهم أهل التجهيل. الوقت انتهى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.